بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في شرح العقائد النسبية للإمام سعد الدين الكفتداني عند قوله رضي الله تعالى عنه: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وكان الكلام في باب التنزيهات، وصلنا عند قوله: ولا يجري عليه زمان. يعني معنى ولا يجري عليه زمان أن وجود المولى تبارك وتعالى غير متعلق بالزمان، غير محكوم بالزمان، غير مرتبط بالزمان. أما وجود أي موجود حادث فإنه محدود بالزمان. يعني مثلا وجود سيدنا آدم محدود بزمن، ثم كان من بعده أنبياء ورسل مثل سيدنا نوح، وهكذا رتب الحق سبحانه وتعالى وجود الأنبياء بحسب الزمن. فيقول مثلا: كذبت قبلهم، ثم يقول: ثم بعثنا من بعده أو من بعدهم. إذا في قبل وفي بعد، فهذا هو إيه؟ الموجود الذي هو محكوم وجوده بزمن معين. أما وجود الحق سبحانه وتعالى غير متعلق بالزمن. ما معنى غير متعلق؟ يعني مش محكوم. يعني إن سألت أحدا عن إيه؟ عن فترة وجوده أو وجود مثلا إنسان معين أو شيء معين، يقول لك: وجد في زمن كذا، مثل بناء الأزهر الشريف أو تراجم الأئمة الكبار. إمام البخاري كان في زمن معين، والإمام مسلم والإمام الشافعي. لو كان الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة وجوده غير مرتبط بالزمن، يعني معنى كده يبقى موجود الآن وموجود قبل الزمن. إذن أي موجود حادث مرتبط ومقيد بزمن، يعني لا بد أن يكون وجوده في زمن. أما بالنسبة لوجود الله تعالى فهو غير مرتبط، غير متعلق. يعني هو سبحانه وتعالى قبل ما نسميه زمن، وأيضا موجود مع الزمن، وأيضا بعد الزمن. يعني هو موجود قبل الزمان ومع الزمان وبعد الزمان، إلا أنه غير مرتبط به، بمعنى أن الله تعالى موجود ولو لم يكن هناك زمن، وموجود إذا كان الزمن، وموجود إذا عدم الزمن. مفهوم كده؟ إذن ما هناك إشكالية في أنه تعالى موجود في زمن، لأنه موجود. هذا الزمن الذي نعيش فيه هل يخلو عن وجود الله؟ لا. إذن فهو موجود سواء في زمن أو لا يوجد زمن، فهو وجوده لا يمنع أن يكون مع الزمن، إلا أنه ليس مقيدا به. يعني إذا عدم الزمن تنعدم ليه الوجودات المحدثة. أما الحق تبارك وتعالى فإن وجوده غير مرتبط بزمن. أما غيره تعالى فإن وجوده مرتبط بزمن، يعني لا يقوم إلا في زمان، مرتبط، يعني لا يوجد إلا في زمان. وأقول لك هات مثال أو شيء واحد وجوده ليس مقيدا بالزمان، لا بد أن يكون مرتبط بالزمان كما أنه مرتبط بالمكان. هذا بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الزمان يعني سؤالي لماذا ننفي أو نقول إن وجود المولى تبارك وتعالى غير مرتبط بإيه؟ بالزمن. لابد أن يكون هناك تعليل أو هناك إيه؟ تفسير. لابد أن يكون هناك إيه؟ تعليل أو تفسير. فما هو تعليل نفي الزمن عن الله سبحانه وتعالى؟ لأننا لا بد في الإجابة على هذا السؤال أن نعرف ما معنى الزمن، ما المراد بالزمن. الزمن له تعريف عند المتكلمين يعني عندنا، وله تعريف عند الفلاسفة. فسواء أخذنا أو مشينا على تعريف الزمن عندنا أي عند المتكلمين أو عند أهل السنة أو حتى عند الفلاسفة، نجد أن وجود الحق سبحانه وتعالى لا يرتبط بالزمن حتى على تعريف مين؟ الفلاسفة. طيب نبدأ بتعريف المتكلمين، لأن الزمان عندنا يعني عندنا يعني المتجدد عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر. خلينا هنا نقف عند إيه كلام مين أو تعريف المتكلمين، ثم نذكر تعريف الفلاسفة، ثم نعرف الفرق بينهما. يقول عندنا ما هو الزمن؟ لما قال لك عبارة يعني هو أمر اعتباري، يعني ليس الزمن وجودي. عبارة، كلمة عبارة يعني أمر اعتباري عن متجدد معلوم. يعني عندنا شيئان متقارنان، برضو ايه ده عبارة ده عبارة، لا شيء حقيقة موجود يسمى الزمن، لأن الزمن لو كان له وجود حقيقي لاحتاج إلى زمن، فالزمن يوجد في زمن وزمن الزمن في زمن، فحروح إلى الدور وإيه يبقى هو عبارة عن إيه متجدد معلوم. ما معنى كلمة متجدد؟ ولم يقل لك هو إيه حادث، إنما قال متجدد، لأن كلمة حادث يعني معناها موجود بعد عدم. فلو قال لك الزمن حادث فمعنى هذا أن الزمن موجود، لأن الحادث هو إيه الموجود بعد إيه. فلهذا قال متجدد ولم يقل إيه حادث. فمعنى كلمة متجدد وكلمة حادث، إيه الفرق بين المتجدد والحادث؟ الحادث هو الموجود بعد عدم، أما المتجدد يعني معناها شيء أو شيء اعتباري يظهر أو يحدث بعد شيء اعتباري. فكلمة الحدوث هنا ليس معناها الوجود، وإنما التجدد ليس معناه ليه الوجود، وإنما في الاعتبار. فلهذا قال لك متجدد ولم يقل إيه حادث، لأن الحادث هو الموجود بعد عدم. أما المتجدد ليس بشرط أن يكون إيه موجودا بعد عدم. والمتجدد إما أن يكون معلوم وإما أن يكون غير معلوم. فعندنا متجددان، أحدهما معلوم والآخر غير معلوم. فإذا قدر المجهول بالمعلوم زال الإبهام أو زالت الجهالة، فصار كلاهما معلوما بعد أن يقترن هذا بذاك. أعطيك مثال عشان تفهم ما معنى الزمن وما المراد به. عندنا شيئان، قدوم زيد وطلوع الشمس. قدوم زيد ما فيش حاجة اسمها قدوم، يعني القدوم ده يكون غير معروف ثم يتجدد، يعني قدم زيد يعني معناها لم يكن هناك قدوم ثم حدث قدوم. قدوم زيد وطلوع الشمس، فعندك واحد فيهم معلوم، يعني أنت تعلم طلوع الشمس وتعرف متى تطلع الشمس، لكن لا تعلم متى يقدم زيد. فإذا سئلت متى يقدم زيد يعني يرجع من السفر، فتقول عند طلوع الشمس، فكان قدوم زيد مجهولا. لكن عندما أضفناه أو قارناه بطلوع الشمس أصبح قدوم زيد معلوما. إذا احنا بنقرن مجهول بمعلوم حتى يزول الجهالة من المجهول فيصبح معلوما، ولهذا هو أمر اعتباري وليس أمر حقيقي وجودي. فإذا كنت، ما هو المعلوم عندك؟ هل المعلوم قدوم زيد ولا المعلوم طلوع الشمس؟ فإذا كنت تعلم وقت طلوع الشمس، أو ممكن نقول صلاة العصر كمثال، نقول مثلا متى يقدم زيد، فنقول عند أذان العصر، لأننا نعلم أذان العصر ونعرف توقيت الصلاة، فأنا لا أعرف متى يقدم زيد. فلكن عندما قلت لك عند صلاة العصر أو عند أذان العصر أصبح قدوم زيد معلوما. لكن إذا كنت تعلم قدوم زيد ولا تعلم وقت العصر، فنقول متى يؤذن العصر، فتقول عندما يقدم زيد، إذا كنت تعلم القدوم. أما إذا كنت تعلم الصلاة فيقال لك متى يقدم زيد، فتقول عندما نصلي العصر، أو تعلم العكس فنقول متى نصلي العصر، فتقول عند قدوم زيد، أو نأتي بالمثال الأول متى يقدم زيد فنقول عند طلوع الشمس إذا كان طلوع الشمس هو المعلوم، أو نقول متى تطلع الشمس فنقول عندما يقدم زيد إذا كان القدوم هو المعلوم. يعني عندنا أمران، أحدهما مجهولا والآخر أو أحدهما متوهم والآخر متيقن، فنقدر أحدهما بالآخر، يعني نقدر المجهول بالمعلوم فيزول الوهم أو تزول الجهالة. لأن الزمن، اقرأ، لأن الزمن عندنا عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر. يعني مثلا أجيب مثال آخر بس عشان التوضيح، نقول كن يعلم العرب، يعلمون حادثة الفيل لما أغار أمرها من الحبشة على البيت الحرام، وفي هذا العام وعام الفيل أو في أثناء هذا التوقيت ولد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس لا يعرفون زمن ولادة النبي، فيقرن الولادة بحادثة أخرى، يعني الولادة أمر متجدد، لم تكن موجودة، وموضوع الفيل أو حادثة الفيل أمر متجدد، فإذا ربطنا بين الولادة وبين حادثة الفيل نعرف وقت الولادة، إنما من غير ما نقرنها بعام الفيل كيف نعرف؟ ولذلك نقول مثلا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجابة إيه؟ في عام الفيل، فأصبح الميلاد معلوما. لكن لو العكس، الميلاد هو المعلوم وحادثة الفيل هي غير معلومة، فنقول متى وقعت حادثة الفيل، فنقول عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه هي فائدة الزمن، أننا مثلا الأمور المتجددة هذا أمر متجدد، يعني حادث بعد عدم، وهذا أمر آخر متجدد يعني لم يكن موجودا فتجدد، فتتم المقارنة بين الأمرين فيكون الزمن هو عبارة عن هذه المقارنة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك حادث أو متجدد هل كان هناك زمن؟ ولهذا لا يوجد زمن في الأزل، إنما الزمن فيما لا يزال. ولذلك مثلا الأزل معناه إيه؟ نفي الزمان، لأن الأزل لو قدرت فيه زمان لا يكون أزلا، إنما يكون له بداية وله نهاية فيكون متجددا، ولا تجدد في الأزل ولا يوجد شيء متجدد في الأزل. إذن فالزمان عبارة عن إيه؟ عن المتجدد الحادث، أما في الأزل لا يوجد شيء متجدد، إذن في الأزل لا زمن. فالأزلية والزمان أمران متعارضان أو متناقضان، معنى الأزل يعني لا زمن، ومعنى الزمن يعني بداية، ليس هناك أزل. والعقل لا يتوقف، يعني لو قلت لك قبل هذه اللحظة ماذا كان؟ فتقول كذا، فأقول لك قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل يوم، قبل يومين، قبل شهر، قبل سنة، قبل 100 عام، قبل 1000 عام، قبل 2000، قبل مليار، قبل، فلا يفترض العقل مدة إلا ويفترض مدة قبلها إلى لا أول، فلا يتوقف العقل أبدا. يبقى إذن كيف ننتقل من الزمن اللي هو إيه؟ نقطة البداية إلى نقطة اللا بداية. يعني مثلا هنفترض إنه هذا إيه؟ أول زمن هنا أول وآخره هنا. طب قبل الأول إيه؟ الأزل. لكن هل يمكن يتصل الزمن بالأزل؟ وإلا لإيه؟ لدخل أحدهما في الآخر. ولذلك الانتقال من البداية إلى ما قبل البداية، وحتى كلمة قبل هذه للتقريب أو للفهم، لأنه لو كانت زمنا لكانت دخلت في إيه؟ في الزمن. إذن فالانتقال من المدد دي كلها افتراضية وكلها خيال، الانتقال من المدد إلى لا مدد، أو الانتقال من الزمان إلى الأزلية، هذا من مواقف العقول، مما يتوقف فيه العقل، لأنه ما من مدة إلا ويفترض العقل قبلها مدة إلى لا أول. وعندئذ إيه؟ نقول إن الزمن عندنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر. يعني إذن المتجدد الآخر اللي هو غير معلوم. طب ما فائدة المقارنة أو ما فائدة التقدير؟ أن يزول الإبهام من المجهول فيصبح معلوماً. فمثلا أنا لا أعرف في أي ساعة ولد الطفل، فيقال لي في الساعة الرابعة والنصف، ولد قبل الفجر، ولد بعد الفجر، فلا تسأل متى كان الفجر، لا تقول هذا لأنه معلوم، إنما أنت تسأل عن الغير معلوم. ولذلك تقول مثلا متى يقدم زيد من السفر، فيقال لك إذا طلعت الشمس، فلا تسأل متى تطلع لأنه معروف عندك توقيت طلوع الشمس وتوقيت غروب الشمس، أما موعد قدوم زيد غير معلوم، لأن الزمن عندنا عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر. خلاص، يبقى إذن سؤال، لماذا وجود الحق سبحانه وتعالى غير مرتبط بزمن؟ لأن المرتبط بالزمن هو المتجدد المعلوم والمتجدد غير المعلوم، والمتجدد معناه الشيء اللي هو يحدث بعد عدم. فهل وجود الله تعالى متجدد؟ لا، المتجدد بيقول يعني لما يقول لك مثلا ظهر شيء جديد، يعني معناها لم يكن موجودا أو لم يكن ظاهرا، تجاوز في العبارة. فوجود الله تعالى ليس متجددا، ولذلك وجوده تعالى قديم. الوجود المتجدد هو الحادث. إذن بناء على تعريف المتكلمين فوجود الله تعالى غير مرتبط بزمان ولا يجري عليه الزمان. الإجابة لماذا لا يجري عليه الزمان؟ لأن الزمان لا يجري إلا على المتجدد، وفي الأزل ليس هناك متجدد. لأنه لو جد، زي ما أسألك أنا مثلا أخبار أو الأهرام أو الصحف، أقول لك هل هناك جديد؟ فتقول لا جديد. فهذا السؤال يسأل في في شأن الحوادث، لكن لا يقال في الأزل هل هناك جديد، لأنه لا جديد في الأزل. ولو كان متجددا لا يكون ثابتا، فالواجب ثابت لا يقبل الانتفاء، إذن فليس هناك تجدد في الواجب، أما التجدد في في الحادث. نعم. والزمن كذلك يدخل فيه التقدير، يعني يختلف الزمن باختلاف التقديرات. يعني مثلا واحد يسألك الأمير جاء وزارك في بيته، فيقال لك كم جلس، يعني الوقت أو الزمن، فتقول إذا كان عندك ساعة مثلا تقول جلس ساعة، لكن أنت ليس عندك الساعة ولا عقارب الساعة ولا الجهاز، فتقول قدر صورة البقرة، يعني مسافة قليلة، أو تقول لو كان جلس يعني ربع ساعة أو عشر دقائق، فتقول قدر ما يخاطب الثوب. فيختلف تقدير الزمن من إنسان لآخر حسب طول المدة وقصرها. هذا الاختلاف يدل على لأنه ما فيش اختلاف ولا تجدد في الأزل، ولذلك الزمن اللي انت بتحسبه مثلا تستطيع مثلا أن تقرأ سورة البقرة في ساعة، لكن يتفاوت الناس في هذا. في بعض الناس ربنا أعطاني نوع من الكرامة أو من وممكن يقرأ القرآن كله في وقت أنت لا تستطيع أن تقرأ إلا سورة البقرة. ولذلك يختلف كان أحوال الصالحين في ختم القرآن بعضهم عن بعض. في إنسان يستطيع أن يختم القرآن في عشر أيام أو في سبعة كما كان شأن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وجاء عن عثمان في سبعة يقسم القرآن، ففي ليلة الجمعة يبتدي وفي ليلة الخميس يستكمل، يقسمه على سبعة أيام، يبدأ في الليلة الأولى من فاتحة الكتاب إلى إيه؟ إلى سورة المائدة آخر سورة النساء. شوف كده، يعني من أول فاتحة لحد اثنين تنتهي سورة النساء. في الليلة الثانية يبدأ من سورة المائدة إلى أن تنتهي سورة التوبة في الليلة الثانية. في الليلة الثالثة يبدأ بسورة يونس، حتى يختم سورة النحل في الليلة الثالثة. في الليلة الرابعة يبدأ من سورة الإسراء فيقرأ حتى يختم سورة الفرقان، ثم في الليلة الخامسة يبدأ بسورة الشعراء حتى يصل إلى سورة ياسين، يقرأ سورة ياسين. في الليلة الإيه؟ السادسة يبدأ بسورة الإيه؟ الصافات، فيقرأ حتى ينتهي من سورة الإيه؟ الحجرات. في الليلة السابعة يقرأ من أول سورة قاف حتى يختم القرآن. الإمام النووي هو بيتكلم عن الأولياء والصالحين وذوي الكرامات، كان يقول بلغنا إنه في ناس يقرأ في ليلة واحدة، وفي البعض كان في الليلة الواحدة أو في اليوم الواحد يقرأ ثلاث ختمات. قال وأكثر ما بلغنا أنه كان أحدهم يقرأ في اليوم الواحد أو في اليوم والليلة ثمان ختمات، كالأكثر حاجة بلغتنا. لكن هذا لو أنت أردت تفعل هذا لا تستطيع أن تقرأ ثمن الختمة، لا أن تقرأ ثمان ختمات. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الوقت، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رحلة الإسراء والمعراج لو قستها بالمقاييس الحديثة تأخذ إيه؟ أيام طويلة أو شهور. رحلة الإسراء ورحلة المعراج لو قسناها بالمقاييس الحديثة، إنما هي أخذت وقت قليل من الليل. إذن فيختلف الزمن من إنسان لإنسان، وممكن يكون من كوكب إلى كوكب، يعني الزمن اللي في الأرض غير اللي في المريخ أو في كواكب أخرى. فممكن يكون عندنا اليوم بتاعهم هم في كوكب آخر يساوي ستة أشهر عندهم أو سنة. ولهذا يقول تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه؟ مما تعد. وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني الزمن عند الفلاسفة هو إيه؟ مقدار الحركة. ماذا يقصدون بالحركة؟ حركة الأفلاك، والأفلاك عندهم قديمة، أما حركاتها فإنها إيه؟ حادثة. لكن عند الفلاسفة يقولون بحوادث لا أول لها، فيقولون، وهذا ما يسمى بالقدم النوعي، إنه جنس أو مجموع الحركات قديم، أما الأفراد حادثة. هي معنى النوع والأفراد، النوع قديم، يعني يقول لك إيه؟ الحركات كل حركة حادثة، لكن ما من حركة إلا وقبلها حركة إلى لا أول، فهذا هو القدم النوعي. زي مثلا عرف السلسلة، فتقول كل حلقة من حلقات السلسلة حادثة، أما السلسلة كلها قديمة، وهذا تناقض، لأنه المجموع هو عبارة عن الآحاد، فإذا كانت آحاد الحركات حادثة فإن المجموع حادث بلا شك، فإذا كانت الأفراد حادثة فالنوع حادث. ليه؟ لأن النوع لا يوجد إلا في ضمن الأفراد، فالأفراد التي وجد فيها النوع حادثة، إذن فالنوع حادث، ولا وجود له إلا في ضمن الأفراد، إذن فالقدم النوع أو الذي يقول بالقدم النوع كلام باطل، لأنه في تناقض. جاء الزمن عند الفلاسفة ليس كالتعريف الذي عند المتكلمين، وهو مقارنة متجدد معلوم لمتجدد غير معلوم، يعني مجهول، إزالة للإبهام من المجهول كما ذكرت لكم الأمثلة. أما عند الفلاسفة عندهم الأفلاك قديمة، والأفلاك عند الفلاسفة 9 وعندهم العقول 10. في لسان الشرع الأفلاك 9 دول إيه؟ السماوات السبع والعرش والكرسي، هم يقولوا أفلاك، وهذه الأفلاك لها حركة، الحركة حادثة والأفلاك قديمة. طيب الله تعالى لا يدخل وجوده في الزمن على هذا التعريف أيضا، لماذا؟ لأن الأفلاك تحيط بالكون، والله تعالى هو خالق الكون، وهو الذي يحيط بكل شيء، والله بكل شيء محيط، ولا يحيط به شيء، فإذا لا يجري الزمن على حسب تعريف إلا على ما تحيط به الأفلاك، يعني على الموجود في دائرة هذه الأفلاك، يعني الموجود في السماوات تحيط به الأزمنة، والموجود في الأرض تحيط به الأزمنة، أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق السماوات والأرض. ولهذا لو أن الله تعالى كما يقول المجسمة والمشبهة والذين يدعون أنهم على يدعون أنهم على مذهب السلف، لو أنهم جعلوا الله تعالى موجودا على العرش أو تحيط به السماوات، لمعنى هذا على حسب مذهب الفلاسفة أن وجوده تعالى مرتبط بالزمن، لأن الأفلاك أحاطت به. يبقى إذن لا يجري زمن على تعريف الفلاسفة إلا على ما تحيط به الأفلاك، والله تعالى خارج عن إحاطتها، وحركاتها كما قلنا على حسب مذهبهم أن أفرادها حادثة وأن نوعها قديم، والله تعالى منزه عن ذلك، يعني عن مقدار الحركة، لأن الحركة لا تجري إلا على ما يحيط به الفلك، فسواء كان الزمن هو مقدار الحركة اللي حركة الأفلاك، أو هو عبارة عن متجدد إلى آخره، فعلى كلا التعريفين فهو تعالى ليس مرتبطا وجوده بزمن. نعم. واعلم واعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضها يغني عن البعض، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك وضاء لحق الواجب في باب التنزيه. يعني معناها لما قال لا معدود ولا محدود ولا متركب ولا يتمكن في مكان ولا ممكن واحد من هذا أو اثنين يغني عن الباقي، لكنه من باب التفصيل والتوضيح لأن مثل هذه الأمور يحسن فيها البيان والتوضيح والتفصيل، لأنه لا يكفي فيها الدلالة الالتزامية، لأن كثير من الناس لا يفهم دلالة الالتزام إلا إذا كان الالتزام بينا. فالالتزام ممكن يكون بين وممكن يكون غير بين، وممكن يكون بين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، فلأجل هذا احتاج الأمر إلى التفصيل والتحديد. نعم. واعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضها يغني عن البعض، إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك قضاء لحق الواجب في باب التنزيه، وردا على المشبهة والمجسمة. يعني كانت مشكلته الكبرى المشبهة والمجسمة، لأنهم ادعوا أشياء وادعوا أن الله تعالى موجود في مكان، وهم يعني مثلا المجسمة أو ما يسمون أنفسهم بالسلفية، والسلف منهم أبرياء، عندما قالوا أن الله تعالى متمكن أو موجود على العرش، يبقى أثبتوا إيه؟ أو موجود في السماء، أثبتوا إيه؟ المكان. ومع ذلك لم يثبتوا الزمان، مع أنه يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر. فإذا حصروا الحق تعالى في مكان فلا بد أن يحصروه في زمان، فلأجل هذا قال بعضها يغني عن بعض، لأن نفي الزمان عن الله تعالى معناه نفي المكان، ونفي المكان معناه لأنهما أمران مرتبطان، فكل ما هو في زمان لا بد أن يكون في مكان. يعني مثلا لو أنا قلت لك هذا الرجل كان يعيش في زمن مثلا الصحابة، فأنت تقول أين كان يعيش في مصر؟ لابد يكون في مكان، فتقول هو موجود في زمن الصحابة أو في زمن التابعين أو حتى في أيام الدولة العثمانية، فأنت تسأل سؤال بديهي أين كان يعيش، فتقول لا في مكان، هل ينفع؟ إذا كان وجد في زمان فلا بد أن يوجد في مكان، وإذا كان له مكان فلا بد أن يكون له إيه؟ فكيف يثبتون المكان وينفون الزمان؟ هؤلاء غير عقلاء، لأنه نفي الزمان يستلزم نفي المكان. فهم مثلا يقولون لك الله تعالى في السماء، فتقول لهم متى كان، لا يجيبون على هذا السؤال، فيرفض ليه الزمن ولا يرفض ليه المكان، مع أنه إذا كان في مكان لا بد أن يكون في زمن. نعم. وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان لأبلغ وجه وأوكل، فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريح بما علم بطريق الإلزام. يعني هو كرر وجاء لك بألفاظ، ومع أن ذلك معلوم بطريق الإلزام، يعني كان ممكن بنفي المكان يلزم لكنه كرر، لأن هؤلاء مع أنه كرر وفصل إلا أنهم لم يفهم. والغريب تقول له كيف تقول أنه تعالى ليس في زمان وتقول أنه في مكان، مع أنه إذا كان له مكان لا بد أن يكون له زمان، ثم يلزم من إثبات المكان إثبات الجهة، ويلزم من إثبات المكان إثبات الحيز، ويلزم من الحيز أن يكون محدودا، ويلزم من الحد المقدار، ويلزم من المقدار التركيب، ويلزم من التركيب الحدوث، ويلزم من ذلك نفي الألوهية. فهم إيه؟ ضلوا وأضلوا، يعني الضلال الذي في عقولهم لو وزع على طلبة العلم لوسعهم. ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود. يعني لأن كل هذا هو المكانة والزمان والحد والمقدار وكل ما سبق في التنزيهات ينافي، يعني لو أثبتنا الحد أو المقدار أو الزمان أو المكان أو الجهة أو التركيب، هذا ينافي وجوب الوجود، لأن وجوب الوجود لا يكون متجزئا ولا منقسما ولا في زمان ولا في حد ولا في مقدار. يعني لو أنه ثبت شيء من هذا لانتفى عنه تعالى أنه واجب الوجود، يعني لكان إيه؟ لكان ممكن أو لكان جائز الوجود. وإذا كان ليس واجب الوجود يعني جائز الوجود يحتاج إلى مرجح، وإذا احتاج إلى مرجح يكون حادثا، وإذا كان حادثا فلا بد له من محدث، وإما أن يدور الأمر أو يتسلسل. يعني لو اكتفينا لأن وجوب الوجود ينافي ذلك، يبقى معنى هذا أننا يمكن أن نستغني بحاجة واحدة فقط لأنه واجب الوجود. فلو قلنا أن واجب الوجود ليس متعددا وليس في زمان وليس في مكان وليس ممكن، خلاص يكفي، ولكنه لا بد من التفصيل والبيان. ولهذا يقول الحق تعالى قد فصلنا، يعني لا يكتفي بالإيه؟ بالإجمال، حتى يعني مثلا لا يقول إن الله حرم عليكم مثلا، لا يقول وقد فصل لكم ما حرم إيه، فهناك تفصيل. والقرآن الكريم مليء بذلك، كتاب فصلت آيات أحكمت آيات ثم إيه فصلت. نعم. ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود لما فيها من شائبة الحدود والإمكان على ما أشرنا إليه. لأن هذه الأمور كلها يشوبها إيه، كلمة شائبة يعني يعني شابه شيء، يعني اختلط به، زي يقول لك هذا ايه ماء مشوب، فكلمة شابه يعني اختلط به. كما انت تقول نقي، شوف نقي الماء عن الشوائب، ما هي الشوائب؟ هي ما شاب الشيء يعني ما اختلط به، لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان. ليه؟ لأن الحدوث ينافي وجوب الوجود، لأن كل شيء حادث فوجوده جائز، وكذلك إيه؟ شائبة الإمكان. لكن ما الفرق بين الإمكان والحدوث؟ الحدوث هو الوجود بعد عدم، أما الإمكان هو استواء الطرفين، ويحتاج يعني إذا كان الوجود يساوي العدم فما الذي رجح أحد الطرفين الممكنين على الآخر فلا بد من مرجح، فيكون إذا احتاج إلى مرجح فيكون وجوده ممكنا وليس إيه؟ وليس واجبا. لما فيها من شائبة الحدوث والإمكان على ما أشرنا إليه لا على ما ذهب إليه المشايخ، من أن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه، ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره. يعني هناك ما ذهب إليه المشايخ، فأقصد إيه مشايخ الشيخ التفتزاني، من أن معنى العرض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه، يعني الشيء الذي لا يبقى يوجد، يوجد ولكنه لا يدوم لا يبقى، يسمى عرض. ولهذا يحذر الخطباء والوعاظ يقولون لك الدنيا عرض يعني لا تبقى، ويقولون عرض زائل، ما هو العرض زائل يعني، فما معنى كلمة زائل؟ يعني تفسير، تريدون عرض الدنيا، فلما رأوه إيه عارضا مستقبلا. لماذا كان عارضا؟ لأنه ليس باقيا، ولهذا جعل الله الدنيا كلها عرض، وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والآخرة خير وأبقى، فالآخرة باقية والدنيا ليه؟ لأنها عرض. فما معنى العرض بحسب اللغة؟ ما يمتنع وقال، فمعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره، يعني الجوهر ده ينقسم حتى يكون الجوهر الفرد، والمركب عبارة أنه مركب من جواهر متعددة، إذن فالمركب هو الجسم، فالجوهر إما أن يكون جوهر فرد أو يكون جوهر، المركب هو الجسم. ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره، يعني ما غيره هو الجسم، وأن ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره، يعني الجسم يتركب عن غيره، أما الجوهر يتركب عنه غيره. يبقى إذن شوف كده العبارة عكس بعض، يعني الجسم مركب من الجواهر وليس الجوهر مركب من الجسم، ولهذا قال ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره، يعني اللي هو الجسم، والجسم يتركب هو عن غيره، غيره اللي هو الجوهر. فالأولانية غيره اللي هو الجسم وغيره الثاني اللي هو الجوهر، عكس بعض، مفهوم ولا لسه؟ ومعنى الجسم اقرأ. ومعنى الجسم ما يتركب هو عن غيره بدليل قولهم هذا أجسم من ذاك. ايه معنى هذا أجسم؟ يعني أضخم أو أكثر أجزاء من ذاك، يعني جسم وجسم، فتقول هذا الجسم أجسم يعني أكبر أو أضخم أو أزيد، إنما لا تقول هذا في الجوهر. فهذا دليل على إيه؟ على أن الجسم يتركب من غيره، فإذا كان الذي تركب منه أقل وجسم آخر تركب من أجزاء أكثر، فيكون الذي تركب من الأكثر أجسم، زي ما يكون إنسان نحيف وإنسان إيه سمين، فتقول هذا أجسم يعني جسيم أو ضخم، لأن أجزاءهم حتكون أكثر من الإيه النحيف أو الأقل وزنا. هل الأجزاء متساوية؟ يعني كيف كان هذا أجسم بكثرة الأجزاء؟ يعني لما أنت تشتري مثلا عجل أو تشتري في الأضحى، عارف الخروف، الواحد يقطع الأجزاء فيجد هذا كان 20 كيلو لحم، واحد ثاني لهم 40، يبقى هذا أجسم أكثر إيه أجزاء. وأن الواجب لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال، يعني الواجب يقول لك ينافي التركيب لا يتركب. طب لماذا؟ ما هو دليل عدم تركب الواجب؟ أنه لو تركب هيتركب من إيه؟ من أجزاء، فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال. يعني إيه معنى تتصف بصفات الكمال؟ أعظم صفات الكمال وجوب الوجود، فتكون أجزاؤه كلها واجبة الوجود، فلو كانت الأجزاء اللي تركب منها الواجب كلها واجبة الوجود، يعني معنى كده الواجب تعدد، والواجب لا يكون إلا إيه؟ إلا واحد. وأن الواجب لو تركب فأجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال فيلزم إيه؟ تعدد الواجب، أو لا، يعني ليست هي واجبة الوجود، يبقى معناها هي جائزة أو ممكنة، فيلزم النقص والحدوث. يبقى معنى كده في الحالتين، سواء كانت تتصل بصفات الكمال أو لا تتصل. ففي الحالتين الواجب ينافي التركيب، حتى لو كانت الأجزاء تتصل بصفات الكمال، لأنه معنى هذا أنه حيتعدد، وإذا اتصفت بصفات الحدوث هذا ينافي الوجود. وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات فيلزم اجتماع الأفضال أو على بعضها. يعني سؤال هنا مهم، لو أن الواجب تركب، يعني تركب من أجزاء، إذا معنى كذا الأجزاء دي اللي هي مركب منها الواجب، أنه لما أركب شيء مع شيء آخر حيكون من هذا التركيب كيفية وشكل. أي شيء تركبه مع شيء آخر، المركبات كذا، شوف مركب مثلا هذا على هذا الشكل أو مركبه كذا، المهم يكون فيه تركيب، فحلقة فيه أشكال كثيرة، والأشكال ممكن فيه شكل مربع، فيه مستطيل، ممكن تركب على شكل دائرة أو على شكل مكعب، يعني الأشكال متعددة. فلما نركب الواجب هذا التركيب حيكون على صورة واحدة ولا على جميع الصور والأشكال والكيفيات؟ فيلزم اجتماع الأضداد، يعني لو كان التركيب ده دائرة ومكعب ومستطيل ومربع تبقى ايه؟ اجتمعت الأضداد، واجتماع الأضداد ينافي العقل. أو على بعضها، يعني معناها ليس التركيب على جميع الصور والأشكال والكيفيات بل على بعضها، وهي مستوية في إفادة المدح والنقص، يعني في هذه التسوية نظر، لأن بعض الصفات حرية بالمدح كالحسن في الصورة الحسنة، وبعضها حقيقة بالنقص كالقبح في الصورة القبيحة. يبقى معنى كده عندنا ايه؟ انه البعض ده يا اما يكون حسن يا بعض يكون ايه؟ قبيح. وفي عدم دلالة المحدثات عليه، حيث زعموا ان وجه ثبوت الصفات للواجب هو دلالة المصنوعات عليها، وفاتهم ان المحدثات طرق ترشدنا إلى العلم بوجود الصفات الثابتة للواجب وليست عللا لثبوتها. إذا كان على جميع الصور والأشكال حيلزم التناقض واجتماع ليه؟ طب وإذا كان على بعضها، إذا هذا البعض حيكون إيه؟ اللي هو عليه التشكل أو التركب حيكون حسنا، طب والآخر لا يكون مع أنها مستوية، ما الذي جعل هذا حسن وهذا غيره إيه؟ حسن. وفي عدم دلالة المحدثات عليه فيفتقر إلى مخصص، يعني معناها مدامت هو على بعضها وليس على إيه؟ كلها، يبقى هنا يفتقر إلى مخصص، يعني ما الذي جعله على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة وعلى هذا الشكل دون غيره من الأشكال؟ قلنا بعضها، يعني معناها خدنا المستطيل والمربع وتركنا الدائرة أو تركنا المكعب، لكن لو كان على الكل يبقى هذا إيه؟ تناقض. إنما لو كان على البعض يبقى معناها أن هناك مخصص، أو أنه مفتقر لمخصص خصه بالبعض دون البعض الآخر. هذا دليل على الإيه؟ على الاحتياج أو على الإمكان، فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حاليا، يعني معناها غيره هو الذي خصصه بهذا المقدار أو بهذه الصورة أو بهذا الشكل فيكون حادثا، بخلاف مثل العلم والقدرة، يعني طبعا مش العلم والقدرة فقط والحياة، يعني مثلا الأشكال والصور والكيفيات تحتاج إلى مخصص، سواء كان على بعض دون البعض، إنما العلم والقدرة والحياة والإرادة هذا لا يحتاج إلى مخصص لأنه ثابت للوجه. لهذا قال بخلافه مثلي، يعني مثل صفة العلم، لأنه مثلا تقول مثلا العلم يقابله الجهل، من الذي خص الحق تعالى بالعلم دون مقابلة أو بالقدرة؟ لا، لهذا صفات يقتضيها الكمال. أما الصور والأشكال والتركيب هذا سمة الاحتياج والإيه والحدود. يعني لو أنه أراد أن يعارض ويقول لك أنه إذا كان على بعض الأشكال والصور لا يحتاج إلى مخصص، كما أنه على صفات العلم والقدرة ولا يحتاج إلى، أقول له لا، العلم والحياة والقدرة وجميع الصفات ثبوتها للواجب ثبوت ذاتي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى مخصص، فإنها صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها. يعني ما الذي دلنا على ثبوت العلم؟ المحدثات، خلق العالم، الإبداع، الإتقان، النظام، تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي خلق الموت والحياة. انظر يعني عندما قال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر. فالإتقان والإبداع دلنا على العلم، وهذا وجود هذه الأشياء بعد عدم دلنا على الإيه؟ على الإرادة، ودلنا على القدرة. فهذه صفات كمال تدل المحدثات على ثبوتها، بخلاف الأشكال والألوان والصور. هذه قال في الصفحة اللي قبل، قال وفي عدم دلالة المحدثات عليه، يعني هل المحدثات تدل على أن الحق له كيفية ولا صلة؟ إنما المحدثات تدلنا على صفات الكمال. وأضدادها صفات نقصان لا دلالة على ثبوتها. بل الدلالة على إيه؟ على نفيها وليس على ثبوتها. يعني أضدادها ضد العلم الجهل، ضد القدرة العجز. أضدادها إيه؟ صفات نقصان لا دلالة على ثبوتها. لأنها تمسكات ضعيفة توهم عقائد الطالبين. تا يعني دليل لقولي فيما تقدم لا على ما ذهب إليه المشايخ. توهم يعني الكلام ده تمسك به البعض، لا المشايخ الذي يعني اعتمد رأيه فقال هذه تمسكات ضعيفة توهم عقائد، يعني توهم يعني تضعف الوهن، يعني إني وهن العظم، يعني الوهن يعني ضعف. توهن عقائد الظالمين وتوسع مجال الطاعنين، يعني تفتح مجال الطعن، زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبه الواهية. يعني فكروا أنهم عندهم يعني علوم وبنوها عليه على شبه واهية كخيط العنكبوت أو كبيت العنكبوت. واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة، يعني هو خالف في التنزيه. ما حجته؟ النصوص، يعني التمسك بظواهر النصوص، وهذا طبعا يعني مرفوض كما قال الشيخ اللقاني، وكل نص أو أما التشبيه أوله أو فلا نتمسك بظواهر النصوص، بل يجب إما التأويل وإما التفسير. واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح بأن كل موجودين وبأن كل موجودين فرضا لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا في الجهة. والله تعالى يعني حجتهم إنه كل ما نراه موجودا أو كل موجودين لا بد أن يكون في اجتماع أو اتصال أو انفصال أو في جهة، هذا صحيح، لكن هذا في كل موجودين حادثين وليس في الايه في الموجود القديم. يبقى حجتهم ايه معناه؟ ما حجة هؤلاء؟ انهم يقيسون الغائب ما لا يقع تحت الحواس ولا تحت التصورات، يقيسونه على الشاهد. فينظر مثلا يعني لو انه مثلا انت لك اب وانت ولدت في ماليزيا، في الصومال، في الهند، وابوك ذهب الى امريكا او الى اوروبا وتزوج هناك وانجب ايه طفل، هذا الطفل هو ايه اخوك، ولكنك لم تره وليس هناك صورة له، فانت تقدر انه ايه اكبر منك او اصغر او اضخم او اقل، وفي الشبه قريب منك او مثلك. فانت ماذا فعلت؟ الطفل هذا غائب لا تعرف عنه، فانت قسته على ايه الموجود الحاضر اللي هو انت، وتصورت له ايه صورة. هذا في المحدثات ممكن يكون خطأ، فكيف نقيس الوجود اللي هو خارج عن حدود طاقتنا البشرية، ونقيس ونقول أن الموجود لا بد أن يكون متصلا أو مماس أو غير مماس أو منفصل أو في جهة، هذا ينطبق على الجسم، والله تعالى انتفض عنه الجسمية، لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا في الجهة. هي معنى مباينا في الجهة يعني إحنا اثنين في البلد، فأنا في الجنوب وأنت مقابل تبقى أنت في الشمال، أنا في الغرب تبقى أنت في الشرق، لكن هذا في ليه؟ في الموجود المتحيز. إذا كان أحدهما في جهة الجنوب كان الآخر في جهة الإيه؟ والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعالم، فيكون مباينا، فيكون مباينا في الجهة. إيه مباينا؟ يعني مغاير، يعني مثلا العالم في جهة تحت وهو في جهة فوق، ومعنى يكون مباينا زي كلمة البينونة يعني الانفصال، يعني هو منفصل عنه، يعني هو تحت فوق يمين شمال، يعني مباين في الجهة. يعني إذا كان العالم في جهة مثلا غرب فهو شرق، إذا كان تحت فهو فوق، أو معنى مباين يعني مختلف عنه في الجهة، يعني لا يكون معه في نفس الجهة. فإذا كان مباينا في الجهة فيتحيز، هي معنى تحيز، لأن كل ما في جهة فهو في حيز بالضرورة، وإذا تحيز فيكون إيه جسما أو جزء جسم، وإذا كان جسم أو جزء من الجسم، مثلا هذا جسم واليد جزء من الجسم وهي أيضا جسم، أو جزء جسم مصورا متناهيا. ما معنى مصور؟ يعني له صورة. ما تكلمنا في المرة الماضية عن الصورة، ايه معنى ان له صورة؟ يبقى معنى له صورة يعني مثلا لماذا الحق سبحانه ليس له صورة وانت لك صورة؟ لان الحق تعالى هو المصور وانت المصور، والله الخالق البارئ المصور. فاذا كان هو المصور يبقى ليس له صورة، لانه لو كان له صورة لكان مصورا وليس ايه مصورا بالكسر. لما يجي واحد يقول لك ممكن يكون له صورة من غير مصور، ولهذا لما نفى الصورة ماذا قال؟ قال هات الصفحة كده، ولا صفحة 71، ولا مصور، ثم قال اي ذي صورة وشكل. كلمة ذي صورة يعني له صورة، سواء كانت من غيره او صورة ذاتية، يعني ممكن يكون في صورة بس ما حدش صور هذا، ده هي صورته هو، او له صورة هو صور عليها، كما كالانسان هو الذي قال تعالى هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. يبقى كل واحد فينا مصور، لا يبقى الحق ليس مصور لانه هو المصور، يبقى ليس له صورة. فاحة أمرهم إذا كان له صورة فهو إيه؟ هناك من صوره على هذه الصورة فيكون حادثا. طب إذا كانت له صورة من غير مصور فرح فسر قال أي ذي صورة. كلمة ذي صورة تحمل المعنيين، يعني لا صورة من غير ولا صورة من غير تصوير. والجواب أن ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس بأحكام المحسوس. احنا قلنا الأول أنت أخوك أو ابن أبيك اللي ولد في أوروبا ولم ترى له صورة، تعمل ايه؟ تحكم عليه بالصورة. يعني لو مثلا هناك طفل أخ لك موجود هنا فتمثل غير الموجود به، بل ممكن يعني تتصوره في ذهنك كصورة الطفل، يعني ولد له طفل هنا وطفل في بلاد أخرى فتتصورهما توأم، هذا مثل هذا. فماذا فعلت؟ ما لم يقع عليه حسك ربطته بما وقع عليه حسك، فهذا معناه حكم على غير المحسوس. غير المحسوس يعني القديم، يعني الواجب، بأحكام المحسوس. هذا خطأ شنيع، كيف نقيس غائبا لا تدركه الأبصار ولا تصل إليه العقول ولا يقع تحت التصوير ولا تحت الوهم ولا تحت الخيال بما تقع عليه حواسنا؟ ممكن نقيس شاهد غاب عنا على شاهد رأيناه، لكن لا نقيس ما غاب عنا. ما المراد بقياس الغائب؟ يعني القياس القديم، مش معناه غائب يعني، لا، غائب بمعنى لا تدركه حواسنا. يعني غائب هنا مش معناها، يعني بعض الناس يفهم كلمة غائب، غائب يعني هنا معناها غير محسوس. يعني تقيس غائب على شيء، يعني تقيس ما ليس محسوسا على المحسوس، وهذا صحيح. عارف انت لو قست الطفل اللي في امريكا على الطفل، هذا محسوس وهذا محسوس، لأن الطفل بخلاف انت بتقيس غير محسوس على ايه؟ على محسوس. والأدلة القطعية قائمة على التنزية. القطعية هنا المراد بها الأدلة العقلية والأدلة النقلية. وسبحان الله في باب التنزيهات تجد القطع سواء في العقل أو في النقل. يعني مثلا لا يوجد في باب التنزيهات متشابه، قطع ليس كمثل شيء. هل هناك تأويل لها؟ هل هناك احتمال؟ قطع ليس كمثل شيء. والأشياء إما أن تكون أعراض أو جواهر أو أجسام أو مركبات أو مصورات أو، فالله ليس كمثل شيء. هذا دليل قطعي على التنزيه أو لا؟ لابد دليل عقلي، لأنه لو كان مصورا أو معدودا أو محدودا أو متباعدا أو لكان إيه؟ حادثا. ولو كان حادثا لا يكون إلها ولا يكون قديما ولا يكون واجب الوجود. فهذه أدلة قطعية ليس فيها أي احتمال أو أي خطأ، ده دليل قطعي. قطع يعني معناها هل تشك في أن الواحد زائد واحد بالقطع؟ يعني لا تقول احتمال يكون الواحد زائد واحد اثنين عضو، لا يمكن. يعني مثلا الجزء أصغر من الكل، هذا قطع. فالتنزيه قائم، الأدلة القطعية قائمة على التنزيهات، يعني كلها تشير إلى التنزيهات إشارة قطعية. فيجب أن يعني إذا كان التنزيه قطعي، أما النصوص دلالتها على المعنى ليست قطعية إنما هي إيه؟ ظنية. طيب إذا كان هذا قطعي وهذا ظني، هل نحمل القطعي على الظن؟ هل نرد القطعيات إلى الظنيات ولا العكس؟ يجب أن نحمل أو نرد كل الظن إلى القطع. ولهذا قال فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله، يعني نعتقد اعتقادا صحيحا جازما أن هذه النصوص اللي سواء قرآن أو سنة إنما يجب أن نفوض، وهذه طريقة السلف، أو يجب أن نؤول كما قال الإمام اللقاني وكل نص، فنحن نؤمن بالنصوص لا نرفضها لا نكفر بها، هي من عند الله تعالى، والكفر بها يعني خروج من الملة، ولكن نقول إن دلالة هذه النصوص على الظاهر يرفضها الأدلة القطعية والأدلة القطعية عقلية ونقلية، إذن فهذه النصوص نؤمن بها ولكن نترك معناها أو نفوض معناها إلى الله، لأنه عندنا أدلة قطعية على أن الظواهر غير مرادة. طب ما هو المراد؟ ليس أمامك إلا أحد أمرين، التفويض. وهنا الشيخ قال فيجب أن نفوض أن يفوض علم النصوص إلى الله على ما هو دأب السلف. هذا هو، وهذا إثارة للطريق الأسلم، زي حتى في القرآن الكريم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فقط نسب اللي معناها دائدة التفويض، نؤمن بها والله تعالى هو الذي يعلم تأويلها، يعني المعنى الذي تؤول إليه، ونحن مؤمنون به ولا نعلمه. أما هؤلاء يقولون هم يعلمون كيف، لكان يعني كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا آمنا، ولم يقولوا علمنا، قالوا آمنا به، كل من عند ربنا، كل يعني هنا التنوين عوض عن إيه؟ عن محذوف، يعني كل من المحكم والمتشابه، ده من عند الله وهذا من عند الله. فطريق السلف اللي هو إيثار السلامة اللي هو إيه؟ التفويض. ما معنى التفويض؟ أنك تؤمن بها وتفوض العلم بالمعنى لا بالكيف، لأنه أصلا نطبع بأنه لا يوجد كيف، كيف ده منك أصلا. في الجماعة المجسمة أو السلفية يقول لك إيه؟ يعتقد أنه في كيف، ولكن هو يجهل هذا الكيف فيفوض، يقول لا هذا كده جهل. تفويض في المعنى مش في الكيف، وأنك إذا قلت بأن هناك كيف وكده أنت علمت المعنى، فين ماذا تفوض بعد ذلك؟ يعني مثلا بعضهم يقول لك أن الله تعالى له يد أو ينزل نزول، ويقول لك الكيفية لا، لكنه جعل إيه؟ جعل النزول إيه؟ حسي، وجعل اليد إيه؟ جارحة، ثم بعد ذلك يقول أفوض. لا لا معنى للتفويض، التفويض في المعنى نفسه. وذلك ورد على الإمام أحمد بن حنبل الذين يدعون أنهم على مذهب أنه قال لابنه آمن لا كيف ولا معنى. هم يقولون المعنى يعني النصوص لها معاني، صحيح لها معاني لكن مصروفة عن ظاهرها. ويقول لك إن القرآن نزل بلغة العرب، واللغة العربية معروف معنى اليد ومعروف معنى النزول ومعروف معنى الاستواء، فكيف يعني ينزل الله تعالى علينا كلاما ليس له معنى؟ لم نقل إنه ليس له معنى، المعنى استأثر الله به، لما نفينا المعنى ولكن نفينا علمنا بالإيه؟ بالمعنى. ويقول لك لا ينبغي أو لا نؤمن بالقرآن أو بالسنة إلا إذا علمنا المعنى. قل لهم أنتم كاذبون، لأنك تقرأ في أول سورة مريم كافا يا عين صاد، هو لا يعرف المعنى، فلماذا آمن بها؟ لو سألته حتى لو كان من أكابر السلف لا يعرف ما معنى ألف لام ميم ولا كاف ولا حاميم أوائل السور، يعرف معناها وهو يؤمن بها أو لا يؤمن؟ فهو في معنى، لكن أنا التفويض ليس معناه نفي للمعنى. هم يقول لك لا المعنى معروف، لكن التفويض في الكيف هو لا يفهم مذهبه، لأنه هو في الحقيقة لما انت تفوض يقول عليك انت معطل. معطل يعني بتنفي. ثم هو عندما سمى نفسه مفوض في الكيف واصبح معطلا يعني نافيا، وهو لا ينفي الكيف بل يثبته وانما ينفي علمه، فهو اذا لا يفهم حتى مذهب، هو مش عارف مذهب المؤمن به. يقول لك انا بفوض، طب ايه معنى فوض يعني معطل؟ معطل يعني بينفي. طب انت بتثبت، فانت لا تعرف ما هو مذهبك، انت مقلد. وكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد أو إيه أو تؤول. تأويلات صحيحة يعني عندك طريقان، اقرأ أو تؤول تأويلات صحيحة على ما اختاره يعني النصوص اللي هي الظاهرة في الجهة والجسمية أو الحد أو الكيفية، يا إما تفوض أو تؤول. بس تأويلات صحيحة، في تأويلات باطلة يعني مش كل تأويل. فعشان كده احنا اخترنا الطريق الأسلم له التفويض، لأنه التفويض ما فيهوش إيه يعني تأويلات ولا احتمالات، كان تركت آمنت بما جاء من عند الله على مراد في الكل، وآمنت بما جاء من عند على مراد رسول الله دون أن أفصل. أما التأويل فيه تفصيل، وقد يكون التأويل صحيحا وقد يكون باطلا، خاصة تأويلات الشيعة وتأويلات الباطنية اللي رد عليهم الإمام الغزالي. فمش كل تأويل صحيح، لازم يكون التأويل له ضابط. والإمام الغزالي له كتاب مهم اسمه قانون التأويل، فأي تأويل لا. ولهذا احنا نغلق باب التأويل، خلينا مع التفويض إيثارا للطريق الايه الأسلم. أو تؤول تأويلات صحيحة على ما اختاره مين؟ لأن المتقدمين عندهم تأويلات، عندهم التفويض، أما المتأخرون. وأيضا يوجد التأويل عند المتقدمين أو عند السلف لكنه قليل، ولهذا اشتهر أن طريق السلف التفويض، مع أنه فيه سبب التأويل عند السلف لكنه إيه؟ قليل، دفعا لمطاعن الجاهلين. يعني أنا اختار طريق السلف أو طريق الإيه؟ بس بضوام. عشان لماذا نفعل هذا؟ عشان ندفع نرد ونصد مطاعن الجاهلين، وجذبا بإيه؟ بضبع القاصرين، يعني بفتح الضاد، بضبع القاصرين وسكون الباء العضد، يعني بعضدهم، سلوكا للسبيل الايه الاحكم. كده هي حنقف عند ايه الصفحه الجديده ولا يشبه شيء. والله تعالى اعلم. اللهم صل افضل وقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت